أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللحية اللي حدنا دول وحونا كميدي هاي عشر رذي إنو سعدي كنا تاب سنة تفسير كقرآن كريم كا وحانا كباللابان هاي جوز كي سقالات كنا ميدها صدو كجوز قرآن كريم كا وكا كومو عشر كو حوكا كومن يهاي سقالي اللباتن هاي دوك هاي دا سجيد يسجيتنات بو كباللابان هاي كنا ميدها من سورة الأعراف آيات بقول يتوبان يلحن واكوة بيهاي من السورة نفسها مثل سورة الأعراف كميدا عشر كعشر كي كور ييبو توسمه حيران يهاي سورة الأعراف وحايا كشرة كيساي لح رسول هي أمضيه الله ديري هي كشرة كيساي نبي الله نوح هي قوم كيسيبا وهو ريي نبي الله هون يرير عاد باكو حيقي نبي الله صالح يرير تمود باكو حيقي نبي الله لوط يقولد الله دري باحكتي نبي الله شعي وخطيب الأنبياء رسول كيسان هذا أيين قسديسة كجرني نبي الله موسى لمن ورسول كي لحاد نقوني وعمرك أين كدن بيني نبي الله شعي خير مدين مركو أيمد ودعوة ذي أرمه للدري أبندقي توحيدك يا عبادة إبانا وكبر الله بي وحيالها يكون خلدناي إباك كمدها حيالها أنا وكواني وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان كاسي كليتين كلك واحد بيك إيسان يا واحد فضلين إيسان لبذا بأولا ما استرادتك ولا تبخسوا الناس أشياءهم فتكوحوها كدمينا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نلكي إبواء وناجيي خصوصا إبادري هي كتب تؤود جيي أي ربي وحو البكو وناجيي قلك بالكفر والمعاصي قال لمو هي ألقى ذا المريب إن لغو خربا ماها مركو وعدك أي واندا أقدمي وحوشاكي ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين حدا إيمان الدن لديه ساسا ليدين قاتا يدكي قوين جيرين سفره بحي جيرين سعطة دي حقين جيرين أرميه بوك الله دلي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إذنك أعجى جغلين يا سعطة دا وتسدون عن سبيل الله ودوينك اللوك لفايد إيسان لها بشر ككوك لمعاش لها بعد قور عيسان من آمن بالله حصولك إلو إيمادنا وديد إيسان وتبغون حق وجه حقفك ديدا باطل بوطة كل مركة ودودي ايضو فلاي ايا شرعيو ديجي ديدا ايسان قالو ايا دب درهاد ودتان وحسوسي اي نباتا اي صومرين ايا ايا وقبدار مجد لبابي اي قلبي ايا كو ريسان لدبرقو اي ففك اذيو واذكروا اذ كنتم غليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين تاريخ ذا بشر كفيرية وحالا وحي رسوسا مغلي واي الرب الرومين واي وحالا الدبر قوي وداذي باتكو سعوتان حدر كفير صلا سيدا مركو دعوة ذاو بندقي وحالا قيب سامي وحوغا يربقل كيباتو من وشعيب رومي سي يربقل كيباساقاشا ديدي مركاسو يرقاركين حقين الرومي كافي ما وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا إن الإيمان كوذا قشان إنتنا وذا قادتان خبنا وهو قانستان سريعاتنا كل قانتان إيا إلا إذن بابية إن قانيسا أفر بارهم إيسي كليتا حل ماها فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم هل كاسينو ماريني كل كدعوة النبي الله شعيب للادري صداقين قبضان معان أيو خير مدين أقبان ديقي جوابت الرسول كاللوع إيارك بشر كي ميل كنو اللبق يبودو تدوينو حقا ويسكر ربا حاكين وحا مسؤوليين اي ملاحسكو شاقا ayaa daa'ima xaq la dagaalanta amma dadweynuhu nabadii aanow kolka qolada shucayb u jawaabaysa ardaasi amma mardaka markaa jiray ku amar ku taagleeyneysay way qala al mala qadayaan waxay yiraahdeen mala waa ashraful qawm qolada markaa nool madaxdooda isha buuxisa dadka ku qanca meelaha golaha la isugu tago fariisata kuwaasaa mala la yiraa ishay buuxiyaan majliskay buuxiyaan dadkaa ku qanca odayaashii baa yidhi haddii la yidhi dadku waa kala dareeraaya iyagii baa jawaabta bixinaaya oo rasuulka la dagaalansan dadweynuhu allihii alle qaala almala odayaal waxay yidhaahdeen alladiina odayaal istakbaru kelimatu istafcala fi luga alcarabiya waxaa laga fahmayaa waxayan lahayn oo kibira oo eebbaleen yahay ayayshaad raadinayaan kolkaa basha iyo kibir waxuu kala dan maaha makhluuqoo dhanba kibir male كبر ذكريا تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كل كبر شق مخلوق ماها استكبروا حق إسكوي نيسيي كان مدها من قومه نبي شعيب داتكو كذا شيء غير مدينها وحن نبي دي لغو جواب الوالو دارتي لنخرجانك أكو مسافرينينا يا شعيب ملدقنا نميزي أذيك كاليقان ماها والذين كوا آمنوهم مريي حقا معك هذه لجلد هذا من قريتنا الدقمدة نذن غير مدين أيانو كمسافرين اينو أو لتعودون والله فنيسان في ملتنا هديه يدقن كريركة وحلقة بيسان بارتو وحاوية لا يكونن أحد الأمرين لبذن منهم باهانيسا إما عودتكم إلينا إن هديه يدقن كون قطان ومدى وحلقة بتان هي إلا إذن مسافريو لبدا منهم باهانا نبي الله شعيب جوابتي سقيم جادارة تباعدة وتباعد الوية قان لك أود إسبدا يا مجرمين تا حق مرك الله عدايو ثم إيا قرطا لقاهلو إني قوة لحدا وحبان ديلينا وحبان حيرينا وحبان قناحينا وحبان توغانينا شكددو كلك حجدي يا قرطا لقاهلو كلك أوحو يري قال النبي شعيب أن نعود في ملتكم وكل أبنائنا ولو كنا حدان بناهاي كارهينك ودينتنا نعاية قصب مية مشان فرضي على علبة حتى أن وحب الدينتنا كفلي إن أنه كل قلنا تلك سمحي نكوك لحقنا أدنا وادخل لتي أنا واكل لتي مركا دي عمد جوجين إسادوك معاتاي أنك سمحانهاي كل كاسيري قد افترينا مال أذك بوشو تاقي حتى أن صعيبهاي وحانو أوماني على الله بوين كركي كذبا بانبانو كؤمناي إن عدنا هدان لابانو أنيقيا انت إلى جيرتا في ملاتكم دينكو شاقين هدانو ديبو اللغنو أنك ألاكو بان أؤمناي سيدي أغبان وانتان واسده وحاوة يوارك محوك بالله دي يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره بألاك بالله بي قل كاسان بيني بي شاقا يو مركان ذي الله ألاك اللي هل عابدو بانبانا لها حتى ما انت كن نقضه وحاد دينك شيء بعد إذ نجان الله إلى هدونا بدبادية كالقذال من هاد دينك شيء قينا حديب إبنا بدبادية وأن هنونيي وأن إغنى رسول الله بايقات لغي وحي إغودة جيي إنتان إلى جرتان إبا هنونيي هيركا مركان لقارني ونسا ماذا كحيراناي ونسا رب الله سعنو إنان ألاقيا برقالة إيا إذنك إذن سعلاب أنو تاسي سورة قلمة انتا كما وسندي وحو يري وما يكون مدعي كرتو أولي جيد مدنا ماها لنا أنك أنك شعيبي انتا الرميسي أن نعود إلى نلابن فيها دينتي إلا عيشاء الله ألا أنما قولين كره ماشي ألا ننكويني حدي إباد دمعو إنا نكون نقولنو ألا نعلي كره لكن أنا دينتي نكون نقول مينو إذن نقوم أعلم كرتان ألا ننقوم علم سبحانه عز وجل وصدق الله في قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إلى داو إلى هيقف هنوني ملو قويو إذن إلى هنواكين هنوني دمناه على المايو أننا كن لقون مينو إذن نقوم على الكرتو صلاة بل قبك ماركو حقا هايستو قوة بي أدي داري تظنيمة إلى الدقنان تارك لقيه سيبا حقا كوسوغا إلا أن يشاء الله إبب إنو دون ماهاني أليه ربنا نابورتي نما ملايي وسع ربنا ربنا واسع النقضي كل شيء وحل أرك إليك علما بو واسع النغضي وحجره أما أدون هجره أما آخر هجره ووصن اللوغي مجره هيركا مركا مريسو قوين قطي قولدين قويكو هذا شيء ووعي تاقيهين لنخرجنك أو لتعودن في ملتنا أما ويدين سارينا أما والله منيسان إسنا موقف كيسيبو عديي كل هجي قوان قطي صاحب الحق قوته كدك علما يو إسكو علينا يو وقوة الله عز وجل ولذا سيدا درادت باشعي وركو الحكو قبا قبايي على الله توكل الله نعسكن هاي حبايا يلي كسرناني وحد اوذي تال الذين اسكو الديرية انقن الله نعسكن هاي إساقان نصوديري إساقان رميزن هاي إساقان رعسن هاي على الله ايبوين كوركي لا على غيره احد كالوكي دا ايان توكلنا نسكني اسوديبني امني وقال الله انت امركو يردب اللحظ شاكد امات كل شاكد اماتي نبي الله شعيب يرير مدين كل ربب الله هذلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اريني مركي دماتي الله اكلا سارة ارنتين قبا قبايت اقنتهاي انقي يقولنا غير مدين نكلا سار يا ترى الى ساوك ربحنا يا شعيب يرير مدين وعوي حكم الله واتقان حكمك بشرك وخلاف سنياي هذا قرل إيا هذا قردرا إيا كانو كان قبرسي سبانكو حرماء وحاو إيا ظالمك أول حاقو إيا قبك توصنا إلا بدباديو كلك حكمك إيا بفعلون في سورة آل عمران أي أنكو سومرني ألاو أنك لبيحي دعو شعيب لياي ألاو كوان ظالمين تانا بابي أنا إنا بدباديو سيدي بينا نغتارين كل ذي وال حاق غير مديان نقبال لغا ديجي شعيبي كوحي رميسي أي ألا بدبادي ربنا يا ربنا أنك ربي قنو افتح كالفر شكو لقنا هاي والا جايسا والا كالوسا ألاو أنك لفجي بيننا أنك شعيبي أنت رميسي وبين قومنا إذا نكدلنا إذير مدينا بالحق نقوك ربي وإينا بابي أننا بدبادي وأنت أذيك خير الفاتحين أنت وحك ربي حزا أذيك أغو خير بادان هل كان وركي قدام هذا قال الملا وضيال وحي رادين الذين وضيال بيستكبروا بسوين ايي كبير واد باراتي مربع تفسير كبير كاللحوم ايي وهدي قف على عدد ما يسلعين ايا ما حسون ايا لاركو وكبير ميرين ليرا كبير كلابو ككوما حق اول لديدو يددكو اللي حقنو ككوما تو ربا مريا وسخب حقبه ما لهدو حق ديدن ياهي وحق كما لحتاج ايو بشر كان أوليد أيها الصغير أيها المتكبر لبذن وككوما تفسير النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويري كبير وعلى يرى قمط الناس وبطر الحق حق الله يسكوين أيها قبك مركرون تلوشي حق الله شيء ملاح إركا كسر إسوين أيها وكا متكبر بات كان أوسم حلاها إسنوح إسلا كل أساس المستكبرين وهاي استكبروا كو إسوين إسيا كبير ينحق لهاين طون دوني من قومه نبي شعيب قال ذو كدسي كمذا وحيرا ذن فادارتين لنخرجنك كبحنا يا شعيب شعيب والذين ددنا وكل بحنين آمنوا في مريي معك هذه الجريد هذا من قريتنا تجمد النذان مدين أيانو كبحنين أو أماسي لتعودون وارنقون دونتان في ملتنا ينتي يهدية دغنك يحيرك ومدأوي إلي أيات كن نقون دونتان قال وحيري أولو كنا هدانا هاي قسمي أن لو علنا يا كارهين كوانا هاي بنتين يا دغانكين جهلين يا كفرين ضلالكين يا شركين حق دردين يا فسادكين هدانا نعني قسمي أن لو علنا يا قد افترينا وحن أوماني على الله يبوين كركي كذبا بان ووركان هرائدين كساقي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي بانت يا هاي حتى نكون نغضى بغتقين قد افترينا أماني على الله إبوين كركي كذبا بان إن عدنا هدان الله ظنو في ملتكم حتى نبينك شاكين كل ظنو بعد إذ نجان الله إلى هدون نبد باديك الجلال من هدين تيني وحميد نبد باديك ودين حقا ورب النقوس ودجيك وما يكون جد بما لنا أنك أن نعود إن الله ظنو في هدينك شاكيني إلا يشاء الله إذا إنو دون ما هاني اللي ربنا نما ملايا نابورتين الهوي وسع ربنا ربك نوا واسع نغضي كل شيء وحل أرك إليك علما بغو واسع نغضي أقول على الله إبوينك لي تكرك أي أنت وكلا هلا سارني ربنا يا ربنا أنك ربك نوا افتح كلا فوجي بيننا أنك إيا وبين قومنا فرهنك لنا بالحق يرتع الدين نقول كلا فوجي وأنت أديك أي خير الفاتحين انت وحك ربي عيسى الله أبو خير بذن حكم الحاكمين باتايو. وقال الملأ الذين كفروا من قومه مركا بوق بابورمي بوق بابورمي هذين لك لا تغي مجبسك اللوغة لغاقي شعيب داد بارعي قلت دادك شعيب رائع رمي يلا وسواسنا يا. وقال الملأ وضي الوحي الذين الذين كوي كفروا حق الديدي من قومه نبي شعيب رأيك وضا كمدها خير مدين أيادتك شعيب رأي وحي أوليهين قول لارنا يان لأيني تبعتم حداد قوينا وذادد الرعضان شعيبا شعيب كعدي خلافي يقارو بحي إنكم إذنك إذن قرتا شعيب رعضان لخاسرون كوة عبكوت بايباتيو هو على وسواس يبوغ قلنا يان انت حق الرميسة الرعضي أحرنتي لماتي فأخذتهم إسلامك غير مدين وعقبتي الرجفة قريب للك للأوردسيي كلك للك لقاقية فدي اسكودي فدي قيبي قبن واي كلك عسي جلبها انتي لقان وعملكو قبسدا بي عيدي قنينين وحومن نقون سيدي بيكون نفبحين كلك إياقو قرقر سيسا وقاب دران أي نفط لقاقضي فأخذتهم وحرير مدين قبتي الرجفة قريب فأصبحوا وحرير مدين نقضين في دارهم أقلد قدوهو ذا جاثمين وكواقر قرسين سنو أفقن بأويا نولك قنين سن سلا فوشحن بين نفتي أوتاكتاي كلك وحال لوغة جوابا يا إلي قولدي شعيب رعضي بدبادي قولدي بانسين اللبابي حقيقة دي مركا وحين قطي الذين وحا كذبوا شعيبا بانيي مركي اللبابي وحا الموداك أن لم يغنوا إلي ينكوب النغان فيها دارت قدهد kolki halaagii yimid ee far baxan sidii waxaan waligood badnaqnay nolosha Soomaarin dalkana degnay ayay u akaadeen kolka qasaarihi ay qoladan ku sheegayeen muuminiinta Shu'ayb rumaysay ila uu ku dhacay alladina wa kadabu Shu'ayban baniyay kanu waxay noqdeen hum iyaga al khasirina kuwa taafkood bay wa adunkina adabka ay halaagaas ay ku baxeen aakhirana adab adala sugaaya nabiyullaahi Shu'ayb إلى رجيسي وبدبادي تعلمين تين اللي دبر قويي أي بغتك نحص عناية شعيب ويا على علاية قل كاسا النبي الله شعيب وحيري فتولى ربي سوك عقو رماية سيدي شعيب يالي فتولى شعيب واجيستي عنهم تتكي باب لما ذي حقو ذا أيوك جيستي وقال ما يكيبو كدل على علاية وحيري يا قو خير مدينو لقد وحارونا أبلغتكم أني قادان شعيبه مقبو طلين وحنا لذين شاقين ملي وعدي وانا لذين كبذيي حبيني مال بان لذين لحظ لي حقي باضل كان لذين كلتوسي حلاقانا لذين تلمامي قولك أني وحب الله مهر لذين كوحبتك وتقليها مركا وانا حنون سنايا ماشن دفكي باطبا قرابة داها ووضا بختيا حق ندى ذلك ديبئي أيان درهي سمايه واركايا فتولى جيسي شعي عنهم إياك حقو ذا بختي قودي وقال وحونا يري يا قومي قرابو لقد وحارونا أبلغتوكم إنان إذن سو قارسيي في صالات ربي خبق يوحو إلى الدري دينها إذيلك أنيق إذن شاقي ونصحت خير ميري لكم إذنك ويمقلي ويدين وألا إذن بابئيي كل كاسيان ما انتوعه الحمادان ملي جركنا ويقوبنا إيا فكيف صدابان أساء تيران يوضا على قوم من ددرتو كافرين حق ديلي تيران يوم مايو نك ألا إذن كدب أبر بحو نك وارثة وانا حنوسنا هيا وين إسعالت كينان. وقال الملأ وضيال وعي راذين الذين وضيال كفروا حق ديلي من قومه نبي شعيب دتك وذا كمدها تتكي مؤمنين تها يا شعيب رمي الرعي وليهين لئن اتبعتم حداد مؤمنين رعضان شعيبا منك الليلة إنكم إذنك مؤمنين تا إذن قرتا شعيب رعضان لخاسرون كوة عبكوت بايباتهين فأخذتهم إسلام أركي وحاقبتي الرجبة قري ملكا للأورتسيي أو فأصبحوا كإمديا وحي نغذين في بيارهم أقلضوا ذا نحضوا ذا يكون نغذين جاتمين كواف جنبي سنو قرقرسيسا الذين وحا كذبوا شعيبا نبي شعيبين يرير مديا كأن لم يغنوا دعوة الأنبياء المستجاب حتى رينو صومرني كبا نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الذين وحا كذبوا شعيبا بيني كأن لم يغنوا من أي النقام بعد مدة فيها دار تقول هذا الذين وحا كذبوا شعيبا بيني كانوا وحي نغذين هم ليقى الخاسرين كوة عبقود بايو الدنيا دينا حلاقا فوشحهم بيد برقوين تساكود عضي آخرانا أذب أبدا سقايا قالوا فتولى شعيب جيسي أنهم حقوا وقال وحونا يري يا قوم قرابوا لقد وحارونا أبلغتوكم إن الإذن سوقارسيي رسالات ربي خبي أيوحو إلى الدري إليك إذن سوقارسيي ونصحت وانيي أو خير ميري لكم إذنك فكيف السيدابان أساو تيرانيون على قوم من داد كوركو كافرين عقيبة ديديو وما أرسلنا في قرية من نبي قولك مركي لغسو شكيينا أيدنا لكينا واركو دنبا دوبايسا سيد ربي بشرك على أكوما منه أيدر كيسا إلى وحيري سبحانه وما أرسلنا ما ندر في قرية يجمع قده هذا من نبي نبي وما ندر إلا حتى النبي دقم قده هاد قدرني أخذنا قباني أهلها دقم لددك دقنا مركو هري نبي كوري مادان وحنكو قبنا بالباسا لباتان نكو قبنا أبار إيا باهي إيا الدقالوي والله الراحنون عذر إيا أسعارتو غالي نقوطا إيا إيا دو بيلك للاسو مدحور يجي وايو أيان نكو قبنا كل مركاسي لباتا دا لكو قبتي أما حنونكا أما أبارتا وتأديد لأدبنا يأيك مركاين إسقرتان وإريدان لباتدان وحن لغو سميي قفكين إباكا قلي باعداشي لباتدان كلك أينو قفكي كانو قلنو فبيوه ينو لعلهم يضرعو إلي مركا إسجلعيانو ألا أنقضان درادت أيان دبك أقوق بنو واتأدي أبارتي حنونك هدان هلاقي وين من كاسي واتأدي ثم كقدال هدانا كل بسيبا اللغو ديي إلا وحو يري بدلنا وابدلنا مكانة سيئة حمانت ماشي عذرك عفل بعد بلغو بدلايا ماشي أولادنا نبد بلغو بدلايا ماشي أبارتنا آرم بلغو بدلايا إباطة دي مركو هوري اللغو صلي دي أيال لبدلي ثم كقدال بان بدلنا وحنو بدلنا مكانة سيئة حمانت بوس كيدي الحسنة أبارتي آرم عذركين عافمات أبسدين النبد قليو حتى عفو إلى كففة كل كاسة أمرك هذا ما ينتهي لففه والله بتعددي يدوب على هذا لقبت كل كاسة واحد لو بعيا إلا خصوصته بعيد باتي إلا صومري كل كاسة إلى ذن الدنيا حالة لا بسيطة يوم عسل ويوم بصل كل كائن برينا الله كل هذا برينا الله فينا هذا إيش عادي اعتباره مقاطع وقالوا وحي إلى ذن قد ما سوى حطابتي أباءنا أبيالكنا الله راو حنون يا وصل راو برواقو وكل كان رشد بعدلا أي فصدا سدا مركي واحد لان أرمي ورنا كوان سو مايان كذا جبدي باتي ماذا خبوحوا فأخذناهم مركزان قبنا بغتة سلما فلانا وهم إيجا وأن لا يشعرون الدريمين حلاقي دبرجنت أي إيمان أي كل كلا عبرق قادم وايو كل جرم وايو لباتوين كيمت إن كدشين كففكي لقالي وصدق الله في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا من سورة الروم وفي سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير من بلن بأن الأيدين عفية والله أيدين دافي قلت هو حيا لدرين ميسان نعادس نعادن هي أولادة هي أبارتة هي عذورها هي دبيلها هي دوفانك تعربيك يدعونك وقفتك اللي قال عليه كلك وحال وحي دفاته الدنيا ذا كدعا وحاك الضنبية او كلفي معصية الله قال عليه وإلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إله أحمد ظلمه وما أرسلنا ما ندرين في قرية دقمة قدية من نبي وما ندرين إلا هذا النبي درني أخذنا قباني أهلها دقمة دكي دقنا بالبأساء دباطو والله رأي حنون لعلهم مدنان تولى والله الرعون إن عدد عانوا الجلعان وقفك يا مدح عليك يا كبرك يا فسادك انت كالجلعان أي طاعة يا إيمان يا تقوي حق النغضان أي نصد أو يالي ثم كقذالنا بدلنا وبدل لي مكان سيئة فما أنت ماشي ذي الحسن ونقبا نقول بدل لي حتى عفوا إلى آيك بطان ويفوفين وقالوا إيرادين قد مسى آباءنا أبيالك نوحة تبتي الله الرأو حنون يوص الرأو برواقه فأخذناهم مكادن بانو قباني بغتة كذو وهم إياغا وأن لا يشعرون نريمينيو كلك سنة الله في خلقه أرك بشرك هذي توصان كنا توصان دينها إبدا جيي هذي توصان كلك إرك وحاك إيمانا يروب بل كان عمتاك إيمانا إيسا حول أنبال النوراني حول أنبال النوراني لكن مركة تالة ديدو أي تأديب يا بروش ألين إيمانا إيسا قال تعالى فبوحو يري ولو قر أن أهل الغرى يقمولين كدد كودا آمنوا حق أي رميان واتقوا لك بقان والبدأ ولقى لون الظالمان والتقوى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا ربنا الذين آمنوا وكانوا يتقون كلك إيمان حق إلى الرميو ربي يوحو شاق إلى الرميو يتقوى الله إسرائيليو وحي أبأوا أوامر بحيي رمي المريو لك صوبوحو وحي أبأوا نواريس ميي لك دركو أفضى كلية تعددك لك لأيهاي حدين لبدا لقهلو لفتحنا وافور العين عليهم كوركولا بركات خيريال أيان من السماء إركا خير لقفور لها وبركات السماء وعيمان لها داق إيا برواق علم إيا خير إيا إلهام إيا الرب أيا بركات السماء والأرض للكنا داق إيا دلد هنتي يميرو برواقية آرن نبجلية عافمات يلوكنا كفور لهاين وهدي الإيمان والتقوى ذاتك اللقهلو وحي لنتاي وأن لو استقام في سورة الجن وأن لو استقاموا على طريق ودد إيباجي حي هذي ذاتك قال وأن حي ودد إيباجي حي قرآن كوي وأن هذا صراطي مستقيما ودد إيدي تصنيد وقرآن فاتبعوه حلق هذا ودد حتى إتايرا أن لو استقاموا على طريق لأسقيناهم ما نغدق فبدبعية واوي فعوية ما ينشم لها لكن محل واي الاستقامة على طريقة سريعة اللغو توسنا لا لواي كل كاسن الرب اللواي أباربان البدشية إنكار ولكن يشي كذبوا تدكي بيني حقي وآمنوا ذي بلا لا يهي تقوانا ولا لا يهي نفي السيدان يا دنيا وحقامنا ولكن كذبوا بيني فأخذناهم أننا واقفاني مما كي سببتي كانوا النقدين يكسبونك وقرب صلاة من الكفر والمعاصي سببت هي أنه تجيء بيري أفأمن وعدك غروح لسارك أفأمن أهل الغرى إلى أهبال سبحانه عز وجل تتكب مقالوين كدقن مكأن من نغدين أن يأتيهم إن أيمان بأسنا عذاب كالنغى وياتن مر وهم نائمون يضع انتي عشيان نبضك سيحلي سريرا وردة إن أن نعوض الباب إنهم آمن بكي وياك أهلنا حبيك أنت به الهي إلى هبين بكوك بضي أو أمن أهل القرى دقمت تدخل مكاء من نغدين أي أتيهم من أيمان بأسنا عذاب كالنقى ضحن برغيك أفرسان وحوويرا بكرا هبين وحبابين كرا كلك هذه هبين لجوغو أما مال لجوغو قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ولدان هبين جوغتان يهدان مال جوغتان إقابك على واحد كورتا قوام قلك هذه الليل لجوغو أما إركا اللي يدينكو دايو تا تهدي اللي يدين راعيو تبايلا اللي يدينكو قديو تا فار اللي يدينكو دايو يا عذابك اللي يدينكو ارتاقن مجرب يا رب وحنا ديقا هاين مجران ضوحن برغنكي وهم إياقا أو يلعبون عياراي مثل بات سيدي كل عذايو كالرير عاد إياقو كله الجيري روبنا الله باهنا عذابك اللي قبها بينا إن روب لو قصو أكيسي وقال كان ماشي روب كبري وقاي من جري اي اركان دول يدارو اسكور فولي وصول دوالي وحوستان حراد بك موقان ايسا كرنا عدد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قلت أنت بابور كاسده أوي فرحين إلى هذا المانتا الأرمايا وضروره ديجري بريبو كسو جيدا وذي أشك لا سودي بكو بيغن ياي نيغفيق بلغا بل هو ما استعجلتم به الريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم بلناك مركو صبحين نار باللوغا ديغي تنوى يمده وقوطرا كل كاسا ربي لا فأمنوا إذ كان حق الدين هي مكان من نغذين مكه الله إباقر خب كان لو بهن يا دكا قرلقوا بابين هي أفأمنوا مكر الله إلا هقرتي مكان من نغذين فلا يأمنوا مكر الله ألا هقرتي كمان من نغذو إلا القوم ضد ما هان الخاسرون تعب كود باي ولم يهدي موصا وعضي من الذين ضدك يرثون الأرض قولك محلئي مقول انت اللي هلاقي ترى لنا قدبونا تعب كود باب باي هدون كينا ولا لا في آخرنا عذاب لكن قولا ذينا وحرطي اعلى حشيد دقن دادك اللي بابي اقل الله دي بان دقن دادك اللي بابي اقل الله دي يينو دقن هاي وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من الجبال قلت عدد اللبابي إياد كدام بايسان واتكب بارانتين قل يهو دينا دقنتين إذن ما قنبل الكباسو بايسان ما سوا كل حيسان ودد اللبابي من الكفر والمعاصي إذا ابدر هذه إلا قلوا على هذا مكار إيسان ما سيدين عرفت السويسان قلت عدها إذن كو قادو ما تبحشيك دونتان أولم يهدف صوما عدا للذين ضدك يرسون الأرض قلت نحل إنهون من بعد أهلها من بعد هلاك أهلها ذاتك هو رؤدقنا قوم اللوح باللبابية قوم هود باللبابية قوم صالح باللبابية وما قوم اللوط منكم ببعيد إياك ماشي لقو بابية تبوكو وموقتا قوم اللوط قوم شعيب باللبابية أصحاب الفيل باللبابية ومد نقبا لقابي تئذين مع ذنية ألو نشاوها دانو دونو أصابناهم إياقين واتمات اللهين بذنوبهم دففك يقلن سببته وأنا طبع وحن الحملهين على قلوبهم لا ديالك وذكر كذا وفهم إياقا لا يسمع مغرمية قفك ملك الله ابتيس طبع اللقوصة ميو اللي ألحم قلبي جيسة وأولمات سببته وحاوي قلبي مركو حرانيهي خير نقاني مايو شرط إيا كفر إيا كجرانك بحماية كل هذه قلبه إلا حير بسوي كل ثم بكم العمي فهم لا يعقلوا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم كل هذه قلبه حرمه وهذا ماتي كل ما إفرق هذا نيسان وإنت إذن كور رئيسي ما كل إفرق هذا نيسان ما في إذن وضبي بادبتها قنان نيسان إلا الله إذن كتبر قويو ولو قر أن أهل القرى تقمولين كدد كوداي آمنوا حق الرميان واتقوا ألك بقى كعما دي سيبوا عويا مايلا دوماها إيبا كبديي لبدنوا نكد البي الإيمان وتقوى خرج كوكو مفاديا سعوبي أوليس كوكو مهيا نباتي يمدنا مالي انت ترب الله فولا يلقى الدقاء يودا الإيمان وتقوى وكسالي وكسالي كلك انتو إلى النعمة دي سي كبديي أيو لبدن كاد البي لبدي بالله لا يهي كل كاسو من مدنين إن رباب يوم لنهي هذا رب نون حريصا ولو قر أن أهل القرى تقمولين كادات كوداي آمنوا حق الرمية واتقوا الله كبقان لفتحنا وحن نفور إلهي عليهم كور كودا بركات خير يالبان من السماء عركة خوضي برواقو والأرض للك عنتي عظيمة ولكن يشي كذبوا بين إيمان كيف الديدة فأخذناه مركزان نقضاني مما شيء سببتي أي كانوا يظن نقدان يكسبون قوة قلب صلاة أفأمين أهل الغرى تقمعين كددخوا دي مكان من نقدان أي أن يأتي يؤمن إيمان بأسنا عذاب كنقا وياتا مر وهم إيقا والنائفون جيفها بينيمو أوامين أهل الغرى تقمعين كددخوا دي مكان من نقدان أي أتي يؤمن إيمان بأسنا عذاب كنقا وحن برقينك وهم إيقا ويلعبون ليلايو تجارية بدعية شاكوين كوية شهر ويشهر العباد برقنكي إنه صوير النور وهم يجوا يلعبون عيارا فأمنوا لكم وحي كأمن نغدين مكر الله ألا هجرتي فلا يأمنوا كما أمن نغدو مكر الله يبا هجرتي إلا القوم مدد ما هان الخاسرون تعب قوت باي أولم يهدي موصن عدي للذين ذاتك يرثون دحلي الأرض دولك الدقن من بعد أهلها ذاتك إذي ورادي لبابيه كقدال ألو نشاء حدا ندولو أصبناهم إن إيجان أصيب لهين تماتن لهين بذنوبهم جنبك إيجالين سببتي أو نطبع أنشار لهين على قلوبهم لابتو ذكرك هذا أنشار لهين وفهم إيجا لا يسمعون أيان وحماغلين تلك القرى كل كان لحسن قولي نكشيك إيناي شانتي قول رب وحولي يا سبحانه وحل إجمالين هيا إن شانتا قول أن لغوف فضوضانين نبي الله نحضى وقوه الرئي قولدا لغا شاكي سقال بقول يكونتن سنو وانيني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عام في سورة العنكبوت كل كان سقال بقول يكونتن سنو ذاتك إلا وانيني انتاك حانونتي سيئت وحلو شاي قران قوه يري ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ملك الرسول لواقا يي أول ما نوح حل ماذا لما أرد يساقوا دعوتي سعادي ماهي خب إني دعوت قومي ليلة ونهارا بوي وإيش قال عقصة مالبد هبين كي بول لهذ لي جري وحكى لي عادي مالي بول لهذ لي جري كرب بول لهذ لي خاص بول لهذ لي سوال بول لهذ لي مارا لول إذا قول الله أركاب مالكي دعوتا إيا الدين تلقى درجيي وحول بنا الله شاقي أي كبرين ماذا حدقين دا هلاك بويمي إيا هلاك اللي أول وحلة مركه وغور رسالة حلال إمان مالي قال تعالى خدوحوا لتلك تاس القراء الدقموينك نقص ورك هذه الشاقني عليك هذه الرسولك محمد كوركاغا من أنبائها من بعض أنبائها خبريالك هذه وحوغا كوبا أيان لكاغا شاقني وحانا يهيد رمتو ولقد وحضب إن إجاد ومطمد رسولهم أخيارتي الله ديري نوح بايمي أهود بايمي صالح بايمي لوط بايمي شعيب بايمي بالبينات حجوين عبعد هي معجزة تصين أي سنين كانوا حشيك أيو إن إجم تيتاي أي الله أردقي نصيب در فما كانوا إيا غيبان النقن ليؤمنوا كورنا يا رسولك محيل الرمي وايين مما كي سيبتي بينا الرمي أي كذبوا اللبانيين من قبل هذا كور مسألة الله بقى يبودوا مدان بما كذبوا من قبل ومسألة القضاء والقدر أول بان إيمان قرنين أول بان إيمان قرنين كل إيمان لأنت قرنين اللوح المحفوظ كوتي لذي كتاب المقادير أرادت بملكة لهم إيوان إذا واحد قالت المعجزة هي الرسول كسيدو دعوة أبندقو فساحدة وعدقة واندة حجدة برنانت إذا حماها المنس فإن إيدوكو قوتها لقناها وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر إلا إذن أبورا قار واقع ومنكم مؤمن كل كهدان إباكو متلقلين حجئي وعدي وواني الرسول في عنكم أهلون كرا كل كهدان انت أول بانيين بمركان دنبلرهم أيوائين أما هذه رسولكم معجزات يتوصي حق يدين تيبانيين ما ينهمين نحيل هم أيوائين والله يستا قلبي با خربانا كذلك صدا أدو جيدة وعد عودي هي الدين تي معجزة يعني في عواية أي يطبع الله خب الحماء أولي على قلوب الكافرين حق قوة دي الله بيالك وذا كور كذا أي بواء أولي مركز ربي يري سنة الله في خلق يارك ولي قيدتك انتي سبلا ما قلو عن كل واحدة قاتت كبر على تي وعلي دليل شذا شعوب تأي الدول كاللي أغلبية دي مجرات حق عمرتي باطل وي مجراته دم باطل وي حق ويسك اللكتور إن يرنبا كضوبا هايدي أبواتا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين كلك في كل قرن واساس مر لجوغيبا حق إن يربا الرميسي انت بضميد مالا لواي كتابك جامع أغري ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وإن تضيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين انت بدن ساسا لوغيت شيغانا يا حق انو دجر كتبنا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور اذا حق ويسك اللوكتور ولجيب أغلبية مهلي كل كيان لقو أخلدي تكي بدنابا حق أبطل ماشو دادك أبطل هاي بها للراعة هي أغلبية وعصباطلون وحجة جاهلية تك انتي سبلا وأهلتين قيامة مكي لتك إبورتي جميع نارلوك إسمايو خبي أبو البشر آدم عليه السلام بالله هذا يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار إله بحد الله آدم عروت هذا غيبتي النار تصوصة آدم ما يقان غيبتي وما بعث النار يا ربي بو إرادة قيبتا صبحنا يا نار لوغو طلق الإوام معي اللوغو إرادة من كل ألف تسعمائة وتسع وتسع كن كيبا سقال بغل سقال يا سقاشن بين نار ليلة كل كأكون كيمد دلقة جنين أيا سيدا مركة إيبا وهادلو أيا دادك قوبتي يجول معشر كي يفقارا قيامو جنة لقى قسطة معايا لي حدي اللوران لحتى بقول كي شن بقول بالا جنين أيا أما أفر بقول بالا جنين أيا أما سدح بقول حتى بقول هدي اللي يرى تمع لكو قني لها كل كحل قف كن كل حجيرة ينقون أيا إستغيب الله كدقى وقوسنا أيا سيسمي يقاني كل كوا مالين تبير يوما يجعل الولدان شيبا الكاس اللي بيجيك في سناي إلى هذه آخر الله تجانا كون كي مد بالله جنينا يا كل كادون كم بركي اللي جوانا كون كي منهم بافيع كان الجنية ويا كافيع كل كي وحي قالوا بعي قالوا به والقالة دي عيدة كبضم تاي وانت اسو مليون وشينا المسلم كجيري أم وحي باكجيرة هندي وسيدات بقولوا مليون مارس وحي باكو جيرا ايا انت مسلم كأي نسيح الله وضي هادانا او حكا دغني انت باسا بوركي يتسراه وقرنا مسلم انك عانك كو جيرا هادانا اشكا قالوا قال رعيا اذا اغلبية حكو خلدم حقا الله بطي حجها مودي وما وجدنا ما ان ننحلين با ايبايري لأكثرهم وما لها بضنكود من احد بلن اوفين فلن كان يواكوما فحوالي انتان جسمي كان لابورين قائمان دونتا إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشدهم على أنفسهم جسمي انتان لابورين أرواح ذا لابوري أرواح ذا إيبكو يري ألفت بربكم قالوا بلا بلا كماركا الله قال بلا لي إله أذانو ربيا إن لأوفيا لدونا كوكا لدون كتمادي نبي لغوصو ديرو إن لغوصو ديجيو عقل لغو ركبو ايا بلنك اوفينتي اللي دون اي والاقا بحي كلك بلنك انكولا بلنا بشر كان نقاد حي اي الاسطو بربكم قالوا بلا انتو ذي بدل ما ايا اوفين وانه شاني وجدنا هلاي اكثرهم وانك انتي سبدا لفاسقي ايقو فلاقو دينتي يبدأو قبعي خبكو قعن سيري خصوشي بيني اي حقي ديني تنان هليو تلك تا القرى دقموينك نقصوا أغرين واركالي عليك هذا رسولك أدوش هذا من أنبائها من بعض أنبائها خبريالك هذا قاركت أي أدوش هذا كو أغرين ولقد وحادها جاءتهم إلى يوتمد رسولهم أخيارتي إيا قلو ديري بالبينات معجزوين إيا كتب إيا دين إيا هنون عاد عاد وكتسين إيا إلى الرسوشة سرشاق إيا أي إليه مادين إسكمون من فما كانوا ما ينقنوا مذيه ليؤمنوا كوى الرسوش الرمية بما كي سببتي بين الأرمين وايين أي كذبوا اللبانيين حقا من قبل حتى كهر كذلك سداسا يطبع الله ألا أوذاه على قلوب الكافرين كوى حقا ديدا الله بيالكو ذكر كذا ألا أوذايو شرنا كمبعو إيا كفركا كجيرا خيرنا مقلو قلبه كركو كحيرا يهي وما وجدنا ما أن ننهل لأكثرهم وما ذهب بذنكو من أحد بل أن أوفين كما أن نهري وإنه مخففا من ثقيله أرنك وحيهي إن أن بوجدنا هلي أكثرهم وما ذهب بلنك وذل الله فاسقين إن يفلاقيهم بأن نهلي مالك شاكي أقول لك أي رسولك اللي حادي أقود دنبيي شمت الرسول سورة الأعراف كشاكي سيبا كان نبي الله موسى كليم الله وحالو دري أفجر البشر سين بني آدم بأنهي ملعونك نوينا وفرعون عليه اللعنة أي أن الموسى الله ديري حاكو فرعون قاري وحن مخلوق وصوها ظلمات إبليسك ولا لما أنت أوايالك وحبو وصواسيا واللقويا أو إيسا ويسك شرقون لكن إبليس بنان استاقي خبيبان حموري ورقي أبيت كي خبب عن هاي مورا بل هو بيدو بيقاني بليس هو بريوطة ما يوحو يري خبب بما أغويتني خبب فأنذرني إبليس بالي يا رب لكن فرعون وحو يري أنا ربكم لعلا الله أن الله كسر يجري مبانيك مرنا عبادي شكرا بما علمت لكم من إله غيري قل كان نكي هالك مري أي النبي الله موسى الله ديري وهي كبعي دعي العلم عند الله قال تعالى خبو حيري ثم أخيارتها كذب شمتها أيام بعثنا بحنا من بعده نوح يهودي صالح يلوط يا شعيب قلاشط موسى بانو بحيني حدانو موسى بحيني فرعون قدرني فرعون وانين ظالم وقاموري هيركاس نقاري كل كاس شرب سبب لو متى يكرو سيدا دراد نبي الله موسى وحكم معجزة بدن لمارك كو مركو تقايب وعلى لدري قل مركي لليقانا حلق نقونيس مركي لقادنا قل نقونيس قعان مركو قلن كي سجليو ساو صبحي النال نقونيس مركو ماسيو كحيانا بختينيس أريمها سياب كلا للادري هي كوى وليبا كبدا أو تسع آيات العصا واليد والسنون المجذبة والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع والمنطة فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع الذي يتبن معجزه أي مبا مبا كلا كبدا انتهي يا موسى لو ديبا ولا يري منك وارين أتكالي كل الدقال الرماء كل كثم كقدر بان بعثنا ديرني من بعدهم أخيارتي هوري قلاشو موسى بانو ديرني بآياتنا حتى يسمى ماهاي ولا خذيي وحجيزا لقبا ديي وحلقا برحو بشرنا أسؤولا وان كريم أي أقعنت اللو قليي حكا لو ديري موسى إلى فرعون ملعون كيبا لو ديري فرعونها مجي عيسى مصعب ابن الوليد بالي وليد ابن مصعب ابن الريان أما كلمة فرعون ومقعي منك مثل حكومة مقعاسة لديه جري مقعي عيسى وليد ابن مصعب ابن الريان قلت فرعون بالله ديري إيا وملائه فجمكيسي فقيلة لنا أي إلا شقينا أي سدايا لأن قلت موسى أركان فظلموا الظلمة بها معجزة موسى لله ديري أي ظلمان ظلمي يكون سمعيا وحاكمين تشويه أي معجزة فال حماية موسى فال حماية ومالك أي معجزة أركان إذا أي معجزة تعالى وما قال إن هذا الله صاحر عليم بإلاله وفلا فلو يابل كل كان معجزة وحيكا بقيا وضع البشر سحرك وحبني آدم كسا سمعيه وإنتي سبضان بان عسكا هي بقر من عقل بضان وفضيت بضان تربوتي ايو وحان وحان تذكى وحوغدي كون من دي افقشان ايو مر نقيق ايو ايو تفا ايو انك اينا خلدينا وحبان با ايان سمي قار ارنا ايان نفك انت اندبالك ايان ملح وقبح ايا اينا وحنو عاسو كلاوه بخلوق يقيني ايان معجزاتي كسو عليان نلقينا محي كتومين من انقلاب وحكم دونا وحيلا لان يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فما لا تامر قولكم إذن كسارايا من كان واحكم دون معجزتين واسعر قولك الظلمك فالحمدي ساري من كان والرسول حكم مسعود وركيسان وابعادي هاي ومركو يمد محويري يا فرعون إني رسول من رب العالمين فارسل معي بني إسرائيل انتان مركي هورا أشاقي فسول إهبان هاي قردان بني إسرائيل يأدقوا ميستات بابيسي إغبا ولا تعذبهم بوي قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى وفرعون بقرته يديسة لبرر بيك كوبنتي خير قبط الليلة وفرعون كلا شيء إن يبنوا إسرائيل والنبي موسى كلا شيء كل كاس يكون رارس لو هاي فرعون يرقيسة شاب قولي قادم جيرين سوق إلا فيون جيرين قولنا بنو إسرائيل يقع عمتدى كرية وحولها قرى ودار تفرى وأقل ذابسة ابني بك وضبح ملكا النبي موسى قول الله أنه يقعنا أبناء الأنبياء قبضك هل ما هند ميرو أما بنو إسرائيل فهو نبي إسحاق مدالي والنبي يعقوب مدالي والنبي إبراهيم مدالي وإيقا إنكار كل عدي سو سلالة الأنبياء ما كل كان من كان سلالة الأنبياء أدبا بيسي إيبي مصر باللقوة هذا لايا مصر واكوة دايا شام بان قيني بيت القدس يعني قيني رسولنا واهي الله أني صدري انت كليته وشاقي يسوي الى هذا اللغات اكي دمريسنا وبدال لغوصيري ودنكينا موسى سلا حكومي شامتي يا مصر بو اسلوى ذا حكومي فظلموا فرعون يرقي سالظلم بها معجزة ذي بيد المن فانظر فيري كيف صدعي كان اهاكتي عقبة المفسدين هو قسوة ديالك الدنيا اللبا بالكفر والمعاصي كقسة حريبتو ذو محاين نقطي. وقال موسى نبي موسى وحيري يا فرعون انك اغوذكاه اني انك الرسول احد الدريبانهي من رب العالمين انك ربي حقيبا الله يقدري حقيق وحنرنا على الله اقول اننا اراني حتى الموسى على الله ابوين كركي الا الحق ثم هاني وحكال قد وحضب انت هذا اذن قنعين ويدو جئتكم ان اذن الله يمد ببينة المعجزات من ربكم ايان كلامي قبسك يقول وحول فارسل معي بني اسرائيل خير كان اطباد بيسي ايبن حقا قينا ايا ولورت ايا كان اسكدوا ايا حقا توسدا حرية هذا دميا عبار حر اهان هاو دغمان فارسل در معي اني قال لجريد ايضا بني اسرائيل اولادي يعقوب در في عنصوها ذاك قال في العنباين ان كنت موسى داتاي جئت اين الله تمد بآية حداد آية الله تمد فهرت ان ذا كان انو الضيمون وكل ارقنا فأتي الله اما بها آية دا ان كنت داتاي من الصادقين مواركاسا موسى قبت هدا انت رمت سيقه يسا كميتاي كان واحد ودتي فألقى وحو لك دقي موسى ألقى موسى لك وحو دقي أساه وشيسي وشيس قديسي فإذا عدو دقي هي وشي صعبان ومصبين نقطي مبين عد تامر كوتو صلى يا بي أي وشي نقطي مثلا سكي لهاي أيوه نزع يده عانت انتو قلن كقليي وكا صبحيي فإذا عدو قعانتي صبحيي هي قعانتي بايضاء مد نور بذنو للناظرين تدكي دورا إنه وحكوها يالاو آيي كعان بني آدم بيهاي كعان بني آدم وصان نقطه هوريه ديبتون الله مارك موسى كوريه كدب مدن الله مارك لبدانو مانن كهورا سيوقان عدقال ولي لمكاري لبدانو توسي ثم كقلا بعدنا من بعده موسى أيان ديرني يا آياتنا مرجز يال فربضان بانو لا ديرني إلى فرعون يو ملايه فقيل شقينا يبانو ديرني فظلموا بها آياتي بيد المن فانظر في ريكا يفصيدا أي كان نقطة عقبة المفسدين أصوات يالك عريب دنبيت وغنبي محمد الولي وقال لي وذا بابي وحلق الشيكينا وقال موسى وحير يا فرعون إني أنيك رسول مثل الدرج من رب العالمين انت كليا كفر لي إساقا رب إنما اسمه ذاي إن أجر رب العالمين أحد ليرا منكو لن أبورتو لهم ما منايا أي الله تصي وحلما تريد إني رسول من رب العالمين أم كان أنيك موسى يا ذي فرعون أنه كمدنا إليك اللي أبوري لها يما ملاي أي أي صدرين حقيق وحارون على الله أقول إن ننكو هذا لي على الله يبوين كرك إلا الحق فرمهان وحكى لي قد جئتكم إذن الله من مبينة الحجعات من ربكم فبق الحقيبان كلائم فأرسل معي وحضرت بني إسرائيل أولادي عقوب إبن أنا ما ملاي الله لسو كبسي قال فرعون بايري إن كنت أداتا موسى جيت إن الله تمد بآية معجزة وحقا عزة فأتي بها الله إمو نتص إن كنت أداتا من السابقي كورنت الساقي فألقى موسى وحرولك بقي أصاه أشيسي فإذا أدود بقي يويشي ثعبان مصبين نقوتي مبين أنسحي لهين مصنم عبا ونزع يده قعنتي سيبو سيبا قربك كوس بعشي فإذا أدود بحيي هي قعنتي بيضاء مد نور عزة للناظرين تدكي دورا يو خال الملو من قوم فرعون كل كان معجزة في مركي لاركي ددوينه دربة موسى واقون صدي كل كان ددوينه موسى ليس سيجيني قال الملأ وضي الوحي لذين من قوم فرعون فرعون رقي لشقينا يكمدا إن هذا كان موسى لساحر فلن فلو علمنا قوم بدون قومه سحر كي يوحو ربو إلا هذه سنين كان هدايو ربي فتكينو هنونيو جنبري يحق مرهبين رسول به الدنيا إساق أونك أسر رأي يحكم يكبر يأي وحير يريد وحرب موسى أن يخرجكم من إذن كسارو من أرضكم ركين كل هو على وحي دعوية دين شيئا أي ساسا ملاحظ الله قد دير وعلى يرى إن أفقن بي ربان حكم كي كسوق أمامي كل أطورا ما أشوي جوغي لوغو يموتك ألمان يريد وحرب أن يخرجكم من إذن بحيا من أرضكم ركين فرعون وهذا فماذا تأمرون منك ربي نما شيغان اي مشان كو بانجاري هاجر كل كل نبي موسى معجزات اركي ووراري فرعون كل كاسنا وحول الله تشري دتك اجوغي كل كميله با دوما لا تشدا حدو ربي يحي وما بعدين لا تشد دد وحيري فماذا تأمر ورم عادي فليساون يلا هجين الويا شوارت الموسى انسان الماء إياك سأل حكومين أرك قالوا حين أرجيه جبلك وأخاه ولالك معناها موسيقيا ولالك أيها اللي جوجينا إياه وأن لحجينا يا توقيف وأن اللي يرى حبس أذقنا معها حريانا مالك قل كان ميلبا اللي جوجيا واللي يري أرنتين إنت اللي غفير سن نرشد ما لحق لي كرتان تتكى دوب سنيسان وأن لحكي قل كان لبضا وذاق قبرته وميلات كوبستي وأرسل في الفيلم الدائني ما قالوا إن كان عقون تحاشري تصو أروري بليس بالله دراية تذكر الأروح فليقنو يا فل بك يقن مالك فلك قيم مصابيحي قد موسى الله دهردما لدى قال ما لدونا يا وضف العوى كعدة يأتوك وحيكون أي من دونا لكل ساحر فلن فلو كله عليم من أقوم بدا أن يكون كان أيان أدروا بليس بالله دراية أم لك ذي فرعون بالله نحردي لبو هي كانوا دمبايمين إلى تضبات النبى الله كاني والغريب تاريخ ذو حيلة لأن من كان سعيك يقان الله كاني وابن إسرائيل قلضا أخباض فرعون كذا شيء حما يقان حيوان على صورة البشر كل كاكونا النبي الكسو جيدي إسرائيل يا يهود يقا حقرت يقان نمان كي أيمد وكوة كان وجاء الصحارة فلو يالك يماد فرعون يماد فرعون هدو يماد وحيا كان فرصة أدك بإجهلان وعوية فرعون كعداي أو موسى كالرأي الرضي أركان كل كعديد بإشاق قبتان وحيكو إلهدين قالوا فلو ياشيوي إنا لنا لأجرا بلاشكو شقين ماين إنت أنن هول قلين أبا القدمل أنحي فرعون إن كنا حدان وهانا نحن الغالبين كل موسى ومقولين إناي وحن حينا مهي كل كأن موسى باب إنه ما عندك تركش جد بالله سيقف هذا هو كعدها قالوا حين عمها حداد بساكا موسى كالريزان أبال قد أفكينات كشيغان إيسان مملكة فرعون بد يدوني يوحى الدونتان يفرت اللي ذنك سارايا مدن ويدين كسي درايا وإنكم لمن المقرب كواني أكجوغ وإريايا إذنك سيقال النقوناي وقولي يقوبت جوغا يبلاك يا مدحتو يدي قصرك إذن كاجوغا يا عيش كلابا يا ربا كنو إذن دارا أبا القدنا أفكيناد كشيغان إيسان أبا الموسى مقولي إياقو قولك الله سوحرت وذاك يهجيس لك علي وموسى ويمي دارك قالوا حير هذا نوعا ما نمانكو أحمد واد أمانك لأ ما يكون دامان بالشيء من التقديب إلي ما دين وحير هذا قولك إلا يسوه يقو سوقي فقاريه إلا يمي وما الدين كوار يكسنتاي موسى والغور عليي وعلى رقب الروح علي كاقع عن سريه بلا قبصه قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا صوني صبماها غير ما انت اني من كان تكلمينه ما لن ايد حين مرمو ما لن شقو دن حلنتهي دكو دن غريغا جوجو ايان ردايو ايد ساعدنا قول ما ربطا افر ساعي مال ميد بان ربا ويال با مغريل ما فرد مرمو عرورتي هوانك الا وي صبا والنبي الله موسى مركي إلا صدري إلا أصدري أنتما ومن تبعكم الغالبون لا تخف إنك أنت الأعلى وركصوه قالوا أي يا موسى إما أن تلقي أشهد إلا قيابا لكينا بديقيسو وهذه غورتا أبدو الله تسي قوة موجين سمين إيسو وإما أن نكون أنك فلن فلو ياشا نحن الملقين إن أنه ألابتا أنه كتلق اللي بنانك بديقينو لبداك لدورو نبي الله موسى اسنا واكس يا أغلب بدي سياسي وي قال وحي رألقو قال أركو وحينا نقول أي غرا الله أركي وحينا دقي ذنك ألقو دقا واحد ودان فلما ألقو ولأي حركي كانين فين جيبي صومر مريين ذلك مركي اللي دقو قرع ذانا كرولاتو سيدي دلانتيدو كيدان تبان قال وحن نحسن بان لما ذا إذا وحن ماشو اسكيالي ألا أكوليلك يا رينجي كان زيبا قال مريين يا إنه دتك حوضا عورا أو هو إسكسي دودي وعنو موسى هيا ما هيا فلما ألقوا مركبك لغان سحروا وحيفلين أعينا الناس دادك إن ديالكيسي واسترهدوهم عبكي بي عبشي قليينو كل كي تدواتا حري هي تدواتا أولوك وقولي أفرتك نوح نوحزتي تتكوحي ألوكو مجن والله بخ واشتربوهم تبكي بي عبشي وجاءوا وحي لي مادين بالسحر علي وجزما سحر بي لي مادين وجاءوا وحي لي مادين بالسحر فال عظيم وين قال الملو قضي الوحي لذين من قوم فرعون فرعون تبكي سكاملة إن هذاك الموسى لساحر فلا فلو عليم الأقوم بذنوه يريدوا وحو الربع أن يخرجكم ساسا قفك دعوة حقا قواب الله لو قلوا عنا يا ضنك هلئ أيا لو شيقا يا أبوسا الله بلغونا بنضايا يريدوا وحو الربع أن يخرجكم إنه إذن كبحيو من أرضكم للكينا فماذا محاد تأمرون هدام وذكي فرعون هاي حين كي الله وضفريسا كل كيسوه مركاين الدنو خذي وحوليه وقماما يا فرعون ذروني أقتل موسى ولماذا بحل قول عندي هذا القوري قورت إياني بالمي قواني وحكومة قوليات نقول إيساي نمن قال لك علم بادية انت هذيك الرابطة وقبرت وفلن فلو يالك انتو هلا هردنسيو مباراة الله سميو قالوا حير هذا أرجيه دبدك موسى وأخاه ولالك حدينين قبر يا قوريك كرين وأرسل در في المدائين مقالوين كقوله هذا حاشرين من اسم حفل يقانا صوروريا يأتوك قل هذا الله دراء وحيكولا إمان دونان بكل ساحر فلن فلو كل بي عليه من أقوم بضان موسى كسر رأي وجاء صحارة فلن فلو ياشي يماد فرعون يماد هشيس كان يلقى له قالوا حيرا ذي إن لنا مرين هاي فرعون لاجل أبالكو إن كنا هدانا هنو نحن أنك الغالبين كوكات كذا موسى هدانو نقنو مالين هاي أبالكود تذكر نفسي سوى الله يسخن دوفتي لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين قل كي عركي وحبتنا الأركي بعد دوينه يري حدي لقى أتكاد موسى كل بمانت أنك أتكاد راعينا وقلف الحل يوم من يستعلى تذكر عيدة كبدنا الماشا يسوكو يمي إنك قوبت كبه ليشتا أيوم بي راعيا إن لنا الأجل إن كنا نحن الغالبين هدان نقول نكوة أذك قال وحوين نعمها وإنكم أذنك لمن المقربين إنت اللو دوئي أكتئذا قابت كمين نقونيسا قالوا حيرا ذا يا موسى موسى إما أن تلقي إن طلها قدقا نيسو وإما أن نكون أنكو إن أنو نقونينو نحن أنك الملقين كوا أولاي حركا رلك دقا قالوا حو موسى يري ألقوا رلك دقا فلما ألقوا مارك رلك دقا حركي يوليه سحروا وحي فلان أعين الناس ذاتك إن ديال